بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد، فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. كل عام أنتم بخير، وإلى الله أقرب. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. أخبار رواية ورش، يا ترى هل نسينا أصول الرواية أم فرش الرواية؟ هي الرواية بتتكون من أصول وفرش؟ أنا بسألكم عشان أعرف أنتوا فاكرين ولا ها نسين. النهاردة بإذن ربي تبارك وتعالى اللقاء الأول بعد غياب شهر كامل إن شاء الله. لقاء اليوم لقاء خاص بكم، لقاء مفتوح حول المقترحات اللي أنتوا بتأملوه مع تعلم رواية ورشة عن الإمام نافع، اللي أنتوا عاوزين، سواء كانت أمور كنا نسير عليها حول نهج رواية ورش، وإن شاء الله يعني جبت أهداف خاصة هسير عليها في المرحلة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى في البرنامج بإذن الله، منها ما هو ثابت ونسير عليه إن شاء الله. وأسأل ربي أن يتمم هذه الخطمة بإذنه تعالى، ومنها ما هو جديد أضفناه لأهداف برنامج رواية ورش. هتشاركوني إن شاء الله الأهداف والمقترحات باتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى. فخلونا بنا لقاء مفتوح مثمر متعاون بإذن الله تعالى. وفي ذات الوقت إن شاء الله هفكركم بآخر ما توقفت عنده قبل شهر رمضان. احنا اتفقنا منذ الوهلة الأولى في برنامج رواية ورش أن الهدف من هذا البرنامج هو نشر رواية ورش في العالم الإسلامي، لأنه من أشهر الروايات بعد رواية حفص عن الإمام عاصم. وأذكركم سريعا، لأن احنا عارفين أن نزول القراءات والروايات، فعشر قراءات متصلة السند بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها من عند الله تبارك وتعالى. وأذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. فالبعض أشكل عليه اللفظ سبعة أحرف، فكيف يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف وأنت تقول القراءات عشرة؟ يا أخي الكريم، أبسط ما قيل، يعني أنا مش هاخد تخصص زائد ولا هتكلم في تفاصيل كثيرة، ولكن أبسط ما قيل أنه يقصد بالحرف اللهجة، أي أن القرآن أنزل بلهجات العرب، القرآن الكريم أنزل بلهجات العرب. فمنهم من يقول يؤمنون، يستطيع أن يتلفظ بالهمز، ومنهم من لا يستطيع أن يتلفظ بالهمز فيقول يؤمنون. فلو قيد القرآن وثبت لفظ يؤمنون فقط ما استطاعت القبائل الأخرى أن تقرأ القرآن، لأنهم يبدلون الهمز ويقولون يؤمنون. كذلك بعض القبائل كانت تستطيع تحقيق الهمزات أأنذرتهم آآ، وبعض القبائل الأخرى لا تستطيع النطق بالهمزتين معا، فكانوا ينطقون بالهمزة الثانية مسهلة أأنذرتهم. ومنهم من كان ينطق أو يتلفظ الهمزة الثانية مبدلة حرف مد أنذرتهم، كما تعلمنا في رواية ورش عن الإمام نافع المدني. هكذا، فأشهر الروايات في العالم الإسلامي على الإطلاق هي رواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي، ثم يليها في الأشهر رواية ورش عن الإمام نافع المدني وهي قراءة أهل المدينة، ثم يليها رواية قالون عن الإمام نافع المدني أيضا وهي قراءة أهل المدينة، ثم يليها وهي أقل الروايات شهرة وهي رواية الدوري، رواية الدوري عن الكسائي وليست عن أبي عمرو البصري، لأن رواية الدوري التي يقرأ بها الآن في بعض الدول أو الدويلات هي رواية الدوري عن الكسائي. يبقى أشهر الروايات على الإطلاق، لو أخوانا بعد أخوانا الجدد اللي ينضموا إن شاء الله إلى برنامج رواية ورش، أن أشهر الروايات على الإطلاق رواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي، ثم يليها رواية ورش عن الإمام نافع المدني، ثم يليها رواية قالون عن الإمام نافع المدني، وآخر هذه الروايات شهرة وهي رواية الدوري عن الكسائي. هذا هو الأمر الأول، الهدف من البرنامج نشر رواية ورش. ثاني الروايات شهرة بعد رواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي، ويكفينا شرفا أننا نقول أننا نتعلم قراءة أهل المدينة، نتعلم قراءة أهل المدينة، هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني نتعلم الفرق بين القراءة والرواية. ليه أو ما الداعي أو ما السبب في قول إن أنا بقول رواية ورش، ليه ما أقولش قراءة ورش؟ ليه ما أقولش قراءة ورش؟ ليه أقول رواية ورش؟ نفس القضية، ليه أقول رواية حفص؟ ليه ما أقولش قراءة حفص؟ يا أخي الكريم، يوجد فارق، ويا أختي يوجد فارق بين القارئ والراوي، يوجد فارق بين القارئ والراوي. فالقارئ هو الأستاذ والراوي هو التلميذ، هذا أبسط ما يقال. يعني إحنا الهدف من البرنامج تبسيط المعلومة، مش هاخد بقى ألفاظ قوية، خلينا في ألفاظ بسيطة نتفهم بها المعاني، نتفهم بها المعاني. القارئ هو الأستاذ والراوي هو التلميذ، فيقال عاصم قارئ لأنه الأستاذ، ويقال شعبة وحفص راوي، راويان، رواية شعبة رواية حفص لأنهم التلاميذ للإمام عاصم، هكذا للإمام نافع المدني. فنافع هو الأستاذ ويليه التلميذ قالون وورش، فيقال رواية قالون عن نافع، يقال رواية ورش عن الإمام نافع. هكذا نبصر المشاهد بالفارق بين القارئ والراوي. لهذا كثيرا ما يحزنني أن بعض الإخوة الذين يتعلمون التجويد ويتعلمون رواية حفص بل ويتعلمون القراءة، يا أخي الكريم يا أختي ماذا تعلمتي؟ أنا تعلمت قراءة حفص. أن هذا أنت ما تعلمت شيء وأنت ما تعلمت شيء، بعدما قطعت باعا طويلا في تعلم التجويد، بدعا قطع باعا طويلا في القراءات، وهو لا يعي أو لا يفهم الفارق بين القارئ والراوي، خلاص مش هتلقى منه معلومة. ليه؟ هو مش عارف الأسس، مش عارف الأساس، لا يستطيع معرفة التفرقة بين القارئ والراوي، هو لا يعي أو لا يفهم هل هذا قارئ أم راوي، هل هذا راوي أم قارئ، اختلط الحابل بالنابل. هذا هو الأمر الثاني، يبقى لابد أن نبصر ونتعلم. وهذه نصيحة لكل من يتصدى لتعليم التجويد ومن يتصدى بتعلم القراءات، نؤكد على مصطلح الراوي ونؤكد على مصطلح القارئ ونؤكد على مصطلح الطريق، هذه أمانة في أعناقنا أمام ربنا، نسأل عنها أمام ربنا يوم القيامة. والله لنسأل عن هذا أمام رب طالما أو بسبب أننا تصدينا لتعلم ولتعليم الناس القرآن الكريم. سنسأل لأن هؤلاء أمانة في أعناقنا بعدما انقطعوا باعا طويلة لا يعرفون الفرق ما بين القارئ والراوي والطريق. هذه هي المسألة الثانية إن شاء ربي تبارك وتعالى. المسألة الثالثة، منذ أن بدأنا رواية ورش عن الإمام نافع المدني اتفقنا أن احنا هنتعلم أصول هذه الرواية كاملة، سنتعلم أصول هذه الرواية كاملة، لأن ما بعض ما اشتهر عن رواية ورش عن الإمام نافع أن رواية ورش لا تقرأ إلا بوجه توسط البدل، هذا هو الأشهر وهذا هو المقروء به. ولكن منذ أن أذيعت على قناة الرحمة رواية ورش عن الإمام النافع المدني كان نهج البرنامج هو أن تقرأ رواية ورش بأوجه ثلاثة البدل وما يترتب عليه من ثلاثة البدل، بغض النظر إن كان الإخوة المتصلين أو الإخوة المتصلات الأخوات المتصلات يقرأوا بوجه قصر البدل أو بوجه توسط البدل أو بوجه إشباع البدل، ولكن الأصل نتعلم الأوجه كاملة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصر توسط إشباع البدل ثلاثة البدل وما يترتب عليه. هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، وإحنا بنقرأ بأوجه ثلاثة البدل هنجمع في الآية، هنجمع إيه؟ هو في أنواع للجمع؟ أي نعم، يوجد الجمع بالآية ويوجد الجمع بالوقف ويوجد الجمع الماهر ويوجد جمع التنبيه، ثلاث أنواع للجمع، سواء كنت تقرأ برواية أو تقرأ لقارئ أو تقرأ لمجموعة قراء، لابد أن تعي وأن تعي وتفهم هذا الكلام. يبقى أؤكد على هذه المسألة أن الجمع من أراد أن يقرأ القراءات سواء كان يقرأ لراوٍ أو كان يقرأ لقارئ أو كان يقرأ لمجموعة قراء فعليه أن يعي أن أنواع الجمع أربع: الجمع بالآية، إخواني اللي بيكتبوا ورايا، الجمع بالآية والجمع بالوقف وجمع الماهر وجمع التنبيه، ولكل منهم درجات في مطلع الحلقة وفي مطلع البرنامج ومنذ أن بدأنا رواية ورش ونحن نسير على نهج الجمع بالآية، بناخد الآية من أولها لآخرها بأوجه ثلاثة البدل وما يترتب عليه وما يترتب عليه. وعندما أعدنا سورة البقرة على سبيل المراجعة التزمنا بالجمع بالوقف، أقرب علامة وقف أقف عندها وكأنها آية، وكأنها آية على سبيل المثال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هنا علامة وقف خلاص خلصت الآية ما فيش حاجة فيها الورش، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ما فيها شيء، وعلى أبصارهم غشاوة، هكذا إشباع المنفصل وتقليل الألف لأنها ما بعدها راء متطرفة مكسور، هكذا تجمع. إحنا لما كنا بنجمعها بالآية ناخدها حتة واحدة زي ما بنقول: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، هكذا. ولكن بعد أن تمرسنا في الرواية وثبتت ورسخت الأقدام فنستطيع أن نجمع بالوقف: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم وعلى أبصارهم غشاوة، ثم ولهم عذاب عظيم، هكذا هكذا. يبقى ده الجمع بالوقف. متى؟ عند التمرس وأن ترسخ الأقدام في فهم أصول الرواية. يبقى أولا درجات: الجمع بالآية، ثم الجمع بالوقف، ثم جمع الماهر. جمع الماهر، ما هو جمع الماهر؟ هذا ما قاله محمد بن الجزري رحمه الله في متن طيبة النشر في القراءات العشر الكبرى: فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف، فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إن لو بقرأ آية على سبيل المثال، أقرأ بآية على سبيل المثال فيها القصر والتوسط والإشباع للبدن، ثم أتيت بالقصر والتوسط والإشباع للبدن، آخر وجه جبته مين؟ إشباع البدن. يبقى الآية اللي بعدها لو كان فيها بدل مش هخش بالقصر وعد درجات السلم تاني 2 و4 و6، لا. فالماهر الذي إذا ما وقف يعمل إيه؟ يعد. يبدأ بإيه؟ بوجه من عليه وقفا. يعني أنا آخر حاجة جايبها الإشباع، يبقى الآية اللي بعدها أخشها بالإيه؟ بالإشباع وانزل درجات السلم، بدل ما أنا طالع تصاعدي هنزل تنازلي، يبقى 2 4 6، ولو الوراء بدل 6 4 2. فالماهر الذي إذا، بس هذا الجمع سمى ابن الجاز الجمع الماهر، لأن ما حدش هيقدر يعمله إلا إذا كان ماهر، إذا كان ماهرا بالرواية، ماهرا بالقراءة، ماهرا بعلم القراءات. عشان كده قال فالماهر. شوفوا أول كلمة في البيت قال إيه محمد بن الجزري، حقيقة إمام أهل الفن والأداء. فالماهر، انظروا إلى اللفظة، فالماهر، ها، فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف. هكذا سمي بجمع الماهر. يبقى دي المرحلة الثالثة، دي درجات. إخواننا اللي بيقرأوا أسانيد ويقرأوا الناس الإجازات عليهم أن يتعلموا هذا ويعرفوا هذا، ما يقرأوش جمع بالآية وانتهى الأمر، ما يقرأوش جمع أو بالوقف وانتهى الأمر، درجوا، اجعلوهم يقرأوا بالآية، الجمع بالآية والجمع بالوقف والجمع الماهر، جمع التنبيه، خلاص بقى في نهاية الختمة القرآنية، خلاص أتقن الطالب وأتقنت الطالبة وفهمت أصول الرواية، وفهم الطالب والطالبة فرش الرواية عن ظهر قلب، عن ظهر قلب يقرأ الرواية عن ظهر قلب. ففي هذا يستطيع المعلم أو تستطيع المعلمة أن تقرأ بجمع التنبيه. على سبيل المثال عندما نصل إن شاء ربي تبارك وتعالى في البرنامج إلى سورة الرحمن، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا، اللهم أمين، ونصل إلى سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ 33 مرة متكررة في سورة الرحمن. هل يعقل إن طالب وطالبة بعدما ختمت رواية ورش لحد الجزء 27 أجبها عند آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا آلاء فيها مد بدل، جيبيها لي في 33 مرة 2 و4 و6 بعدما أتقنت الرواية؟ هنا يستطيع أن يقوم المعلم أو أن تقوم المعلمة بتوجيه التلميذ أو بتوجيه التلميذة أن تقرأ بجمع التنبيه. كيف؟ أن هكذا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ المفروض أقول آلاء توسط، أقول آلاء إشباع، لا، جبت القصر أقول إيه؟ والتوسط والإشباع، التنبيه باللفظ بس، والتوسط هذا ما يسمى الجمع بالتنبيه. يبقى إذن إن شاء ربي تبارك وتعالى في رواية ورشة هنعمل ده كله إن شاء الله. إحنا اتدربنا على الجمع بالآية وما زلنا فيه مع مطلع سورة آل عمران في الحلقة القادمة بإذن رب، وده أقول لكم إن شاء الله في الحلقة القادمة النهج اللي هنسير عليه. يبقى عندنا الجمع بالآية، الجمع بالوقف، الجمع الماهر، جمع بالتنبيه. طيب اتدربنا على الأربع أنواع من الجمع كما اتفقنا قراءة ختمة كاملة بالرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنقرأ ختمة كاملة بالرواية أو للرواية بالأوجه الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب معنا الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد. حياك الله يا شيخ. بارك الله فيك أخي محمد. الله يبارك فيك يا شيخ. عزك. هل لك اي مقترح اخي محمد؟ انت تفضل. من اين ابغى يا شيخ؟ كما تحب يا اخي محمد. انت تقرا بحفص ام بورش؟ انا اقرا بحفص. اقرا يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. خلي بالك يا محمد، خلي بالك من الغنة. نعم. انتبه إلى زمن الغنة. من علم ولا، من علم ولا. طيب من علمهم ولا، بين زمن الغنى. أسمعك. أكمل؟ أكمل أخي محمد. من عندهم ولا لآبائهم. من علم يا محمد، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إلا كذبا. كذبا. نعم. كذبا، فتح الكاف وكسر الذال. كذبا. يقولون إلا كذبا فلعلك كذبا. ماشي ماشي أسمعه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم بهذا. بارك الله فيك يا محمد، أحسن الله إليك. معنا الأخت زينب من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت زينب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين. يا أخت زينب، أن طهرا ولا أن طهرا؟ ترقيق الراء. نعم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله. بين النقل وارزق أهله. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بارك الله فيك يا أختي زينب. معنا أخونا أبو سعيد من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبا سعيد. ندقن سورة البقرة. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ها والأسباط ولا والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. آمين. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. يا أبا سعيد ومن أحسن بالتحقيق؟ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أنت أول مرة تشارك معنا في برنامج رواية ورش يا أبا سعيد؟ نعم نعم. هل لك مقترحات؟ والله يعني إحنا لسه بداية البرنامج يعني بنشوف يعني إن شاء الله فيما بعد لما إن شاء الله بنشوف الحلقات نشارك نشوف كيف. بارك الله فيك يا أبا سعيد جزاك الله خيرا. معنا أخونا متولي من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة كل الله. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير إن شاء الله. نقرأ منين يا مولانا؟ كما تحب. ماشي نقرأ آل عمران. لا خلينا بقى آل عمران المرة القادمة إن شاء الله مع الصفحة الأولى من آل عمران في الحلقة القادمة. إخواننا مخيرين في اللقاء النهاردة إن شاء الله ينتقوا كما شاءوا من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. متولي. نعم. هل يقرأ ورش فيغفر ولا فيغفر؟ فيغفر فيغفر. وكذلك ويعذب ولا ويعذب؟ معذرة يعذب. نعم. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. جميل. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أيوة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. متولي. نعم. هتقرأ بتوسط البدل. انت بتقرأ على التوسط صح؟ ايوه. يبقى انت مولانا. بين تقليل. انت مولانا. ايوه اكمل. فانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله فيك يا متولي. جزاكم الله خيرا يا مولانا. جزاكم مثل حبيبي. معنا الأخت أسماء من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ محمد. الله يكرمك يا أخت أسماء. أنتم بخير. وحضرتك بخير. علي صوتك يا أخت أسماء. بعد إذن حضرتك كنت بس عايز شرح قاعدة إذا التقت همزتين في كلمة واحدة أو في كلمتين. تفضلي. زي يعني التقاء الهمزتين في كلمة واحدة أو في همزتين أو في كلمتين. عايزة الهمزة. إن شاء الله. الهمزتان من كلمة. والهمزتان من كلمتين. أيوة إن شاء الله بإذن الله. حاضر يا أخت أسماء. بارك الله فيك. معنا الأخت نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خيرا. خيرا جزاك يا أخت نور. كل عام أنتم بخير. وأنت بخير وإلى الله أقرب. ربنا يبارك في حضرتك. يعني إذا كان في الإمكان بس طلب من الإدارة إذا كان في الإمكان بس ينفع يزيد موعد الحلقات بس يعني لو يوم زيادة. نوصل, يعني. نوصل هذا الكلام للأستاذ محمود إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ممكن أقرأ سورة البلد؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أمين. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. وما أدراك ولا أدراك. نعم معذرة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بارك الله فيك يا أخت النور. معنا الأخت أم ناصر من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله كل خير. خيرا جزاك يا أم ناصر. سلامنا الخار أنا وزوجي وأولادي وكل العائلة إلى شيخنا الشيخ الجليل محمد حسان وكل العاملين في قناة الرحمة التي نورت قلوبنا ونورت أجسادنا ونورت بيوتنا. بارك الله فيك، يصل بإذن ربي تبارك وتعالى. أقرأ إن شاء الله. تفضلي أم ناصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن ترغب فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بس ليه ملاحظة أم ناصر؟ ليه ملاحظة؟ بيني حرف الضاد. فمن فرض ضاد. فمن ترضى فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات تذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. خلي بالك، انتبه ما ينفعش ناخد نفس تاني. وإن كنتم أعلم ضيق النفس. أعيد إن شاء الله. وإن كنتم من قبله. إن شاء الله. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. بارك الله فيك يا أم ناصر. أحسنتي. نجيب كده سريعا على السؤال بتاع أخت أسماء. الهمزتان من كلمة والهمزتان من كلمتين. الهمزتان من كلمة كنحو أأنذرتهم، وكنحو أألد، وكنحو أأنبئكم. لاحظوا الثلاث كلمات، الهمزة الأولى دائما مفتوحة، يبقى الهمزتان من كلمة دائما الأولى مفتوحة، والمتغيرة هي الثانية، فقد تأتي الثانية مفتوحة، وقد تأتي الثانية مكسورة، وقد تأتي الثانية مضمومة، هكذا أأنذرتهم فالثانية مفتوحة، أأنبئكم فالثانية مضمومة، أألد فالثانية مكسورة، أألد. ماشي. معذرة، أئنكم الثانية مكسورة، أئنكم. معنا اتصال. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي محمد. حياك الله يا شيخ. بارك الله فيك. ممكن أقرأ؟ تفضل أخي محمد اقرأ. من أي آية؟ من أي موضع شئت في سورة البقرة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. بس أخي محمد عشرة كاملة. يا محمد ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يا محمد أتسمعني؟ ليست هذه مطلع آية يا محمد. يا محمد نعم ليست هذه بمطلع آية. مطلع الآية على ما أذكر ثم أتم الحج والعمرة لله. معي أخي محمد؟ طيب واضح أن الاتصال انقطع. طيب نعود كما كنا. عندنا الهمزتان من كلمة والهمزتان من كلمتين. الهمزتان من كلمة كما أوضحت الأولى دائما مفتوحة والثانية متغيرة، فقد تأتي الثانية مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. أأنذرتهم؟ فالثانية مفتوحة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخي حمد. أهلا الشيخ محمد، بارك الله فيك. أود أن أشارك معك في البرنامج. تفضل أخي حمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه لو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يا حمد نعم. اقرأ أولا، يعني إيه مش عاوزك تقرأ بتأودة، لا أريدك أن تقرأ بسرعة، اقرأ بتأودة، اطمئن وأنت تقرأ. لأني أشارك معك لأول مرة شيخي. بارك الله فيك أخي حمد، يعني هذا يعني أمر يسعدني كثيرا ويسعد قناة الرحمة، ولكن أخي الكريم اقرأ بتأودة حتى كي نتعلم. مقام التعليم، مقام التعليم يحتاج إلى القراءة بتأودة وطمأنينة. الله يبارك. تفضل أخي حمد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. لا لا لا تزيد زمن حرف المد. والصابرين بمقدار حركتين فقط. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بارك الله فيك يا حمد. بارك الله فيك. أريدك أخي حمد إن شاء الله أن تتواصل معي إن شاء الله لتتحسن التلاوة. معنا أخونا علاء من المنيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد قطع الاتصال. طيب يتواصل معنا إن شاء الله أخونا علاء مرة أخرى. الهمزتان من كلمة والهمزتان من كلمتين. طيب معنا أخونا عمر من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أخي عمر. تفضل شيخنا. ممكن أقرأ؟ تفضل أخي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. طيب أخي الكريم، أولا أول ذي بدء، أنت تقرأ برواية حفص معي؟ نعم يا. تقرأ بحفص يا. إذن أولا ألف لام، الحرف المقطع لام لابد أن يمد بمقدار 6 حركات بمقدار الإشباع معي؟ نعم. ثم كلمة راء ليس فيها همز، بل راء تقرأ بمقدار 2 حركات وليس في آخرها همز، هكذا ألف لام را، هكذا. أعدها مرة أخرى أخي عمر. ألف لام را، ليست راء، ليس فيها همز، را. قل معي را. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بين تفخيم الغين أخي عمر. لمن الغافلين. لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. بين الواو. فيكيد. فيكيد لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته. طيب عليك. أخي عمر. نعم. الميم عليها فتحة أم ضمة؟ ضمة. يبقى وليست ويتم ما، إنما ويتم. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. بارك الله فيك أخي عمر. تابعنا باستمرار أخي عمر لتتحسن التلاوة بإذن الله تعالى. نكمل. معنى الهمزتان من كلمة والهمزتان من كلمتين. الهمزتان من كلمة دائما دائما، الثانية مسهلة. يبقى لما يجيني همزتان من كلمة، أختي الكريمة التي كانت تسأل، الهمزتان من كلمة دائما حكم الثانية التسهيل. أنذرتهم أو نبئكم أئنكم. طيب يبقى إذا دائما الهمزة الأولى مفتوحة والثانية متغيرة. طب معنا اتصال. معنا أخونا حسني من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. تفضل أخي حسني. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بين التوقيت أخي حسني. أخي حسني. فإن الله شاكر. أنت تقرأ من طريق الأزرق أم من طريق الأصبهاني؟ من طريق الأزرق إن شاء الله. نعم. إذن له الترقيق. فإن الله نعم. شاكر عليم. نعم. فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أخي حسني أنت تعلم جيدا أن ورش يغلظ اللام متى تغلظ اللام عند ورش؟ إذا كانت اللام مفتوحة. نعم جميل. هو خلفها صاد أو طاد أو ظاء. أحسنت. ولكن الطاء والصاد والظاء مفتوح أو ساكنة؟ نعم أو ساكنة. نعم أو ساكنة هكذا. عشان كده أصلحوا غلظ ورش اللام لأنها مفتوحة ومسبوقة بالصاد ساكنة. أعد علي مرة أخرى. إلا الذين تابوا وأصلحوا. طيب إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا انقطع الاتصال. طيب معنا الأخت فاطمة من القليوبية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أخت فاطمة. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. طب أخت فاطمة. نعم. آمنوا قرأتي بتوسط البدل. لك في كلمة في لفظة متى إيه؟ مقلل. أحسنتي. بيّن التقليل. ميزحب. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بارك الله فيك أخت فاطمة. أحسنتي. معنا الأخت صفاء من فلسطين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية يا شيخ. بارك الله فيك. ممكن أقرأ؟ تفضل يا أخت صفاء. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أقا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا نعم. هذا وقف قبيح. أنت نفيت العبادة حتى عن الله. نعم. يعني واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه وأقف ثم أعود. نعم. مرة أخرى وقد خلت النذر من بين يديه ألا ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. ماشي. أعيدي مرة أخرى. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. بين القلقلة تجهلون. ولكني أراكم قوما تجهلون. بارك الله فيك يا أخت صفاء. أحسنتي. طيب أخونا المخرج كان بيقول أن هذا كان آخر اتصال. إن شاء الله تبارك وتعالى يعني إحنا فتحنا بعض مواضيع في مطلع الحلقة، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى إخواننا المتصلين والمتصلات ما شاء الله، يعني إخواننا اللي قرأوا برواية ورش عن الإمام نافع سواء كانوا من مصر أو من خارج مصر، ما شاء الله على دراية ووعي بالرواية. ولكن بعض إخواننا الذين كانوا يقرؤون بسرعة فعليهم في مقام التعليم القراءة بتأودة وطمأنينة، وعليهم إن شاء الله استمرار المشاركة بإذن رب تبارك وتعالى حتى نتمكن من إتقان القراءة بإذن رب تبارك وتعالى. تعود حلقات رواية ورش بإذن ربي في الخميس القادم، وقد بدأت من اليوم، وتعود في الخميس القادم بإذن رب تبارك وتعالى مع استكمال ما قد بدأناه من قبل شهر رمضان من شرح أصول رواية ورش. كنا مررنا بالهمز المفرد بمراحله الأربع، شرحنا أربع مراحل: متى يثبت ورش الهمزة، متى يحذف الهمزة، إبدال الهمز سواء كان الهمز الساكن أو الهمز المتحرك، ثم انتهينا قبل شهر رمضان بحكم النقل. بإذن ربي من الخميس القادم إن قدر البقاء واللقاء فنستكمل المرحلة الأخيرة من مراحل الهمز المفرد وهي التسهيل في كلمتين لورش عن نافع يقرأهما بالتسهيل. ما هما؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن قدر البقاء واللقاء مع التلاوة المنهجية الجديدة، ونشرع بإذن رب تبارك وتعالى مع الصورة الثالثة من كتاب رب تبارك وتعالى سورة آل عمران، فاتحة البقرة ثم آل عمران من الآية الأولى إلى الآية التاسعة بأوجه ثلاثة البدل: هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة، واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد، هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. ألقاكم في الخميس القادم إن قدر البقاء واللقاء مع التسهيل ومع سورة آل عمران من الآية الأولى إلى الآية التاسعة، وختام الحلقة مع صوت الشيخ محمود خليل الحصري من الخميس القادم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.